بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. الموعظة هي ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب بحسب الحال والمقام. وقوله والاقتصاد فيه أي الاقتصاد في الموعظة، وهذا يشمل أمرين: أولا الاقتصاد في أصل الموعظة، والاقتصاد بمعنى التوسط، فيقتصد في أصل الموعظة بأن لا يكثر من الوعظ، لأن الإكثار من الوعظ قد يصيب الناس بالملل والسآمة، بل يتخولهم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. وثانيا الاقتصاد في الموعظة نفسها، بحيث لا يطيل فيها إطالة مملة ينسي آخرها أولها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك، أي ادعوا الناس إلى سبيل الله عز وجل. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيد الله وطاعته وعبادته، وذلك بالإيمان به إيمانا جازما من غير شك ولا ارتياب، والإيمان بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو ما يدعى إليه. فالدعوة إلى الله تكون بالدعوة إلى توحيد الله وطاعته وعبادته، لأن هذا الأمر هو الذي خلق الله تعالى الخلق من أجله، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله إلى سبيل ربك، أي إلى طريقه الموصل إليه، والطريق الموصل إلى الله يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، والحكمة في الدعوة إلى الله تكون بأمور: أولاً أن يدعو إلى الله تعالى بعلم لا بجهل، لأن الذي يدعو إلى الله بالجهل ربما أفسد أكثر مما أصلح. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا من الحكمة في الدعوة إلى الله أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأهم أمر يدعى إليه هو توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته، ثم يدعى إلى فروع الشريعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من واجبات الدين. ثالثا من الحكمة في الدعوة اللين والرفق في الدعوة، بأن يكون رفيقا لينا هينا. ولهذا قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رابعا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن يراعي حال المدعو ومقامه، هل هو عالم أو جاهل، هل هو معاند ومستكبر، أو أنه ممن يقبل الحق. خامسا أن يراعي الوقت والزمن الذي يدعو فيه هذا الشخص، فقد لا يكون من المناسب أن تدعوه أو تعظه أو تنكر عليه في هذا الوقت، فيتحين الأوقات والفرص المناسبة. سادسا من الحكمة أن تكون دعوته بأسلوب مناسب يليق بحال المدعو وبمقامه. ثم قال عز وجل: والموعظة الحسنة. والموعظة تقدم أنها ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب. والموعظة الحسنة تكون بأمور: أولاً أن تكون موافقة لشريعة الله، وثانياً أن تكون مناسبة للحال والمقام، فيراعي حال من يعظه وحال من يذكره، ويراعي مكانته وحالته الاجتماعية والعلمية والفكرية. ولهذا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هي المخاصمة والمحاجة لإظهار الحق وإبطال الباطل. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، أي الأحسن أسلوباً والأحسن من جهة الإقناع، بأن يذكر في مجادلته ومحاجته أن يذكر الأدلة العقلية والأدلة النقلية ليدحض حجته ويبطل طريقته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي أعلم بسبب ضلاله وبالأعمال التي كان بسببها ضالا فيجازيهم عليها، وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن اهتدى بسبب هدايته وبالأعمال التي عملها حتى هداه الله عز وجل، وسوف يجازيه على ذلك. وهو أعلم بالمهتدين، أي الذين اهتدوا إلى الله عز وجل علما وعملا. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على فوائد، منها فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بها رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله مقام عظيم، لأنها مقام صفوة الخلق من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ومن خلفهم من الخلفاء علمًا وعملًا ودعوة. ومنها أيضًا أن هذه الآية فيها بيان حال المدعو، وذلك أن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المدعو راغباً في الخير مقبلاً عليه، ولكن عنده جهل، فهذا هو صاحب الحكمة، فيكفي في دعوته أن تبين له وأن توضح له الحق وتقول: هذا مما أمر الله تعالى به، وهذا مما نهى الله تعالى عنه. الحال الثانية أن يكون المدعو عنده فتور وكسل عن الخير ورغبة إلى الشر، فهذا يضاف إلى البيان والإيضاح بالحكمة الموعظة الحسنة، وذلك بأن يقرن كلامه بالترغيب والترهيب لأجل أن يشحذ همته ولأجل أن يقوي عزيمته في الإقبال على ما يدعوه إليه. الحال الثالثة أن يكون المدعو عنده كسل وفتور وإقبال على الشر، ومع ذلك يجادل ويعاند، فهذا يضاف إلى الأمرين السابقين وهما البيان والإيضاح والموعظة، يضاف إليهما المجادلة بالتي هي أحسن. وهذا كله مستفاد من قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.